الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع حديث جديد من حديث جامع العلوم والحكم أو تتمة الأربعين النووية والحديث السادس والأربعون في كتاب من كتاب جامع العلوم والحكم، حديث أبي بردة. من القارئ؟ يا شيخ اقرأ. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البيت هو المزل. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزل نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. أخرجه البخاري. بس فقط هذا الرواية اللي عندك؟ طيب، ما أنت يقرأ؟ من أخوك يا إيه؟ موجود. انت ولا قريبك التاني ما بيجيش. كل اسبوع بيبعت لي انه هيجي والاسبوع اللي جاي. ربنا يصلح. مين هيقرا؟ سباعي هتقرا؟ تعزم على بعض واحد يقرا. هو صعب بصراحه. لا اقرا المكش. اقرا نفس الحديث ثاني. هو بس عن ابي برده. ما عندكوش روايه ابي برده قبل ابو موسى؟ ابو موسى ابو ابي برده يعني، ده ابنه. طيب مش اقرا اللي عندك. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فساله عن اشربه تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزل. فقيل لابي برده عندكم فقلت لابي برده ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزل نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. احسنت. حد عايز يقرا ثاني؟ لا اقرا. النبي موسى الاشعري رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فساله عن اشربه تصنع بها الاخبار وما هي؟ قلت البتع والمزر. قلت لابي مده ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. قال كل مسكر حرام. احسنت. جزاكم الله خير. طبعا هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله، وهذا الحديث له رواية، أكثر من رواية، هو له رواية في البخاري اللي انتم قرأتوها الآن. وإن كان أول الرواية عن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبيه، لأن هو في تقريبا في النسخ بيجيب الراوي الأعلى فقط اللي هو الصحابي، لكن هو أبي بردة رواه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. في رواية لمسلم زاد فيها، أو نقول رواية مسلم أيضا، قال أبو موسى الأشعري راوي الحديث: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم أخرى قال كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. في روايات، وفي رواية أخرى قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، أو أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. كل هذه روايات عموما عند البخاري وعند مسلم كما قرأنا، وهذا الحديث يعتبر أصل في تحريم الخمر كما سيأتي معنا في الشرح. لكنه له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو موسى الأشعري ومعاذ، ما تيجي النحية دول أنت عشان إيه؟ لا ده عدوى ولا طيرة، تعال أنا فاكرك عايز عشان البرد من التكييف، لو التكييف هسيبك لكن لو طب ما تيجي النحية دي عشان أشوفك ولا هتلوح يمين شمال أو كده، لو بعيد عنك كده التكييف عشان ما تعمل أكتر مناسب كده؟ تتلموا كلكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على كما جاء في رواية مخلاف، يعني إقليم، واليمن كان على إقليمين، أو يعني تقدر تقول محافظتين بتسموها، بس هي أقليم، هي إقليمين أفضل أو مخلفان يسمان. وأرسلهما كل واحد فيهم على منطقة، فكان معاذ رضي الله عنه في من منطقة عدن فيما أعلى، والمنطقة الثانية الإقليم الثاني كان عليها أبو موسى الأشعري، ووصاهم أو وصايا في هذا البحث. قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فانطلق كل واحد منهما كما جاءت القصة إلى عمله، يعني كل واحد استلم الإقليم الذي نزل فيه، وذهبوا أولا لدعوة الناس للإسلام، لأن كان اليمن وقتها أيضا نصارى، فيهم نصارى، ثم كانوا أيضا بعد أن يدعوهم يقضوا بينهم ويعلموهم العلم ويقضوا بينهم بالشريعة إلى غير ذلك، كل كان مسؤول عن أرض أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وكانوا الأرض الإقليمين يلتقيان، يعني إيش هو في منطقة أبو موسى شعري ومعاذ في منطقة، لكن كان الأراضي الاثنين قد تتقابل، فكان أحيانا يأتي معاذ يزور أبو موسى الأشعري، يأتي على بغلته يعني بعد في وقت، ويذهب إلى المكان الذي فيه أبو موسى الأشعري ويجلس معه. في مرة من المرات جاء معاذ رضي الله عنه وضع على بغلته، ثم وقف حيث وراء اجتماع الناس حول أبو موسى الأشعري، ووجد رجل قد جمعت يداه إلى عنقه، يعني متكتف حاطين يداه بعنقه هكذا. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس. من عبد الله بن قيس؟ من هو عبد الله بن قيس؟ هو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري دي كنيته، اسمه احفظه بقى معايا عشان هنبتدي ندخل شوية إيش في السير والصحابة، عشان المعلومات اللي واقعة خالص جاهزين نرفعها إن شاء الله. عبد الله بن قيس هذا اللي هو أبو موسى الأشعري، تحفظه ذلك. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، ما هذا أو أي ما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، نعوذ بالله من ذلك. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل، رجل ارتد وكانوا مكتفينه، فقال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فأنزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. ثم قال أبو معاذ لعبد الله بن قيس، يعني يتناقشان، يعني قال: كيف تقرأ القرآن؟ يعني بيسأله كأنه يسأله عن حاله مع القرآن. فقال: أتفوقه تفوقا، أتفوقه تفوقا. فقال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ تفوقه تفوقا، يعني هو ياخده على مدار اليوم كده، يعني ايش بيسرده على مدار الليل، ما قالش ده يعني يسرده على ما يستطيع على مدار الليل. فقال كيف انت تقرا يا معاذ؟ قال انام اول الليل فاقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فاقرا ما كتب الله لي، فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. فهذه القصة، دي رواية أخرى لقصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبو موسى الأشعري، وهي تبين لك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال أو عمال أو الصحابة كعمال، يعني يقصد يقومون برعاية الناس ودعوة الناس إلى الدخول في الإسلام وغير ذلك. وكما قلت بأنه أرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ إلى اليمن، فكان جاءت معاذ صوب عد، وكانت جاءت أبو موسى الجهة السفلى من اليمن. وحدث هذه القصة بأن التقي مع أبو موسى، كان معاذ كان يزور أبو موسى فزاره، وجد فيه الرجل الذي قد ارتد، فبين في حكم أنه لابد المرتد أن يقتل، حتى أن معاذ ما رضي أن ينزل على دبته حتى يعني يقتل الرجل، وكان قد أتوا به ليقتلوه، يبدو أنه قد يعني استتابوه فلم يرجع فقتلوه لأنه كان مرتد. لكن الذي نعنينا أن مثلا لما أرسلهم قال يسر ولا تعسر، يعني أمرهم بالتيسير بالسهولة في دعوتهم للناس، وأن يسيروا على الناس ولا يعسروا عليهم، لأن هذا أصل من مقاصد الشريعة، أنه التيسير ورفع الحرج على الناس. الشريعة نزلت للتيسير، ليست نزلت تكون عسرا على الناس. وقالوا بشيرا ولا تنفرا، يعني بشيروا الناس لا ويعني كونوا من أهل البشر ولا تكونوا من أهل التنفير أصالة، يعني تجمعوا الناس ولا تنفروا الناس. لكن ليس معنى التبشير أنه لا يكون منذرا، لا، ينذر الناس بالحق وينذرهم باجتناب الباطل وغير ذلك، لكنه في فارق بين أنه يعني يكون مبشرا ونذيرا، في فرق أن يكون منفرا، يعني يرغبهم في الجنة وينذرهم من النار وعذاب النار ومخالفة أمر الله، لكن كل هذا بأسلوب يجعل الناس يتقبلون ذلك، لا يكون فيه التنفير. ويعني إذن بشرة وتنفرة ليس معنى أنهما لا ينذرون الناس ويبينون لهم الحق، وهذا فارق بين التنفير وبين النذارة أصالة. فينذرونهم بغير تنفير، يعني يتعهدونهم بأساليب في الدعوة، كل على حسب يعني قدره وإمكانياته وفكره وعقله وسنه أيضا. فهذه طبعا هي كما قال الدعوة لها طريقة ولها أسلوب مع الناس، لما تدعو الكبير غير الصغير، للمرأة غير الرجل، أحيانا الغني غير الفقير، كل واحد له أسلوب ممكن تقوم أن تدعو به. نعم، الجاهل غير ذلك. فهنا القصة، ثم دار الحوار الذي دار بين معاذ وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، لما قال له كيف تقرأ القرآن، قال أتفوقه تفوقا، يعني أقرأه شيئا بعد شيء في أناء الليل والنهار، كأنه يعني بيقسم ورده على مدار اليوم، يأخذ أجزاء نهارا أول ما يستيقظ، ثم في المنتصف، ثم في آخر النهار، ثم الجزء الأول الليل، وهكذا كأنه بيوزعه على الليل والنهار، يعني لا يقرأه مرة واحدة، تفوقه تفوقا، يعني لا يقرأه مرة واحدة، بل يعني يفرق قراءته على أوقات، وهي مأخوذة من فواق الناقة، فواق الناقة اللي هي بتحلب، والناقة لما تحلب لا تحلب كلها مرة واحدة، تحلب جزء ثم تترك تدر لبن آخر، ثم يؤخذ منها ثم تترك فتدر لبن آخر وهكذا. وهو كأنه ذلك قال أتفوقه تفوقا، يعني كأنه مثل فواق الناقة، فهو كأنه يأخذ أجزاء في طريقة، وهذه موجودة عند بعض الحفاظ اللي بيراجع قرآنه أو يراجع، ما يأخذ الورد مرة واحدة، تجد أنه يقسمه ممكن على الصلوات أو الرواتب اللي بعد الصلوات، كل سنن راتبة بعد كل صلاة يعني يقرأ فيها ورده، أو يأخذ جزء عند الفجر وجزء لما يستيقظ في الضحى وجزء بعد الظهر وبعد العصر، وهكذا تقسيم على حسب. وأما معاذ فقال غير ذلك، قال أنام أول الليل، يعني إيش؟ ينام أول الليل ثم يقوم فياخذ جزء قسط من الراحه، ثم يجزئ الليل على ورده، فكانه بياخذ ورده على الليل، لكن ينام اولا وياخذ جزء، ثم يقوم بعد ذلك ويجزء للقراءه والقيام. فقال: فاقرا ما كتب الله لي، ثم قال: فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني كانه لما بينام، وهذه مساله في النوايا، هو بينام، ايوه بتضحك انت، بينام لانه كان هو بينام بيحتسب انه سيقوم الليل، ياخذ قسط من الراحه. ليش؟ ليقوم، مش ينام ويصحى نفسه على الفجر على طول، يبقى خد الليل كله قسط من النوم، مش ما صلاش شيء، ما هكذا تكون. لكن هو بيحتسب لانه يعني يعتبر ان النوم هذا ليضعينه على الطاعه، وهذه مساله مهمه. طبعا الاخوه دايما عندهم الاكل هو اللي بيعين على الطاعه، يعني بياكلوا قوي يقول لك المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وايه وشغالين هم في الاكل عشان هو ايش يحتسب. هو ممكن نعم، يعني في كان من العلماء تقريبا كان سفيان الثوري، اقصد هو سفيان اما الثوري او ابن عيينة، بس هو غالبا الثوري، كان بدين، يعني كان وقال: لما تجد من العلماء ويكون من اهل العلم يعني حتى ويكون بدينا. حتى الشافعي له قال جمله، قال: ما رايت بدينا متقنا للعلم. وهذه طبعا يعني ايش نظره للشافعي، يعني كانه والحق انت تجد ان غالب العلماء والشيوخ يعني ايش فيهم ان هم يعني تجد البدانه شويه ممكن تكون قليله عندهم يعني. المهم هذا ليس مقياسا، لكن سفيان الثوري كان بياكل خروف على العشاء، يعني يقول يعني هو يقول ايش يعني ايش فاكر يعني هو نقل كده، هو كان يقول ان يعني انا مثلي مثل الدابه، ان اعلفتها تعطيك عملا. فهو كان ياكل، بس بقى ما كانش بياكل وينام زي اللي عندنا بياخدوا ياكلوا الاكل ويقوم داخل ايه ينام عشان يصحى مثلا اخر خمس دقائق، لا، ده عالم من علماء الحديث من اساطير الحديث. فكان ياكل لكن يعين نفسه على قيام الليل والمذاكره والمدارسه وغير ذلك. فكان يحتسب ذلك ويرى ان هو يعني لما بياكل يستطيع ان يطق يعني يجلس يعني ويطق. طبعا انا قلت على العشاء، قلت على العشاء بالضبط خلاص. فنقول هنا ايش، فهنا هنا هو احتسب النوم كما احتسب قومتي، يعني هو بينام ياخذ كده ياخذ عليها ثواب. ودي فكره يعني نيه ممكن الانسان يحتسبها، ينام قدر من الساعات لانه بينتوي عشان يقوم الليل يقرا القران يعني يذاكر دراسه العلم وغير ذلك، فياخذ اجر على النوم وهو نائم لانه احتسب. وهذه طبعا مستنبط من الحديث من قول معاذ، يعني ليش بنقول انك ممكن بالنيه تاخذ اجور في امور مباحات تاخذ عليها ثواب؟ معاذ قال: احتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني يؤجر على وياخذ ثواب على النوم هذا لانه اراد به انه يتقوى به على العباده. فنقول هنا هذه كلها كانت يعني توطئه للحديث الذي معنا نبين كيف الصحابه كانوا يعني يتعهدون بعضهم البعض، يسالوا عن قراءه القران كيف انت تفعل وكيف انا افعل، لعله يعني ايش يستفيد، ويذكرون بعضهم بعضا. وهذا مفترض ذكر، دائما نقول لطلاب العلم وبد من المدارسه، والمدارسه بينكم يكون بين الطلاب وبينهم مدارسة، يذكرون بعضهم بعض بالمسائل والأمور والطاعات، وهذه مهمة جدا. هذه الإعانة من الأهمية بمكان ألا يكون طالب العلم منفردا، يعني إيش ليس له من يعني صحبة ويراجع معه ويسأل معه ولو تخلف عن درس ويسأله عنه وهكذا، هذه من الأهمية بمكان. هذا الحديث أصل في تناول أو في تحريم تناول جميع المسكرات. وإيش هي المسكرات؟ المغطية للعقل، المسكر هو ما يغطي العقل. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات، وكان أول ما حرمت الخمر، والخمر ما حرمت مرة واحدة بل حرمت بالتدرج أو بالتدريج. أول ما حرمت عند حضور وقت الصلاة، يعني ما يشربون الخمر عند وقت الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل منادي ينادي لا تقربوا الصلاة أو لا يقربوا الصلاة سكران، لأنه طبعا لما يكون يصلي وفي حالة سكر ومفترض أنه في الصلاة وبينه وبين ربنا صلة يتكلم ويذكر، فهو إيش يعني هذا ما ثم نزل بعد ذلك تحريم الخمر على الإطلاق في كل الأوقات وفي كل الأحوال. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. فذكر الله عز وجل العلة في تحريم الخمر ودخل مع علة في تحريم الخمر والقمار أن الشيطان يوقع بهما العداوة والبغضاء. فكل من سكر اختل عقله وممكن لما اختل عقله يتسلط على أذى الناس ويؤذيهم في النفس ويؤذيهم في المال وغير ذلك، بل ممكن يقتل، لأن الخمر دي أم الخبائث، ممكن الذي شربها يعوذ بالله يزني ثم يقتل. وقد جاءت السنة في ذلك بيّنت ذلك. وأيضا من قامر أيضا بلعب القمار فيخسر أمواله فيقهر في ماله أيضا يشتد حقده على من أخذ المال، فتجد ممكن يؤدي ذلك إلى وقوع العداوة والبغضاء، بل ممكن يقتله على أنه خسر كل أمواله معه في القمار وغير ذلك ويتعدى عليه. فكأن الخمر والميسر سبيل للشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، والسكر يزال به العقل، يعني الذي سكر والعياذ بالله بيزول عقله، فلا يستطيع أن يذكر الله عز وجل ولا يصلي ولا يفعل شيء. يعني لذلك السلف يقول لك أن اللي بيشرب الخمر بتمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه، وهذه من أشد ما يكون. يعني لما بيكون سكران هو لا يعرف أصلا ربه ولا يعرف شيء، خاصة هو مش في الوعي كما يقال. والأصل أن الله عز وجل خلق الناس ليعرفونه ويتعبدون إليه ويعني ويرفعون كف الذراع إليه. فالسكر هذا يعني، ولذلك السكر خلاف النوم، يعني النوم لا حرج فيه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه، أو من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها حين يذكرها، أو كما جاء في معنى الحديث، لأن الله جبل العباد على ذلك، بل من كمال العبد أنه ينام، أن العبد من كماله أنه ينام. العبد الذي لا ينام هذا نقص، حتى يروح للطبيب يقول له أنا مش عارف أنام يا دكتور اديني دواء. ليش؟ لأنه يعتبر عدم النوم نقص في المخلوق، لكن في حق الخالق كمال. أيوة كمال، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى لكمال يوميات حياته. فنقول هنا جاءت العلة بمنع الخمر، أو الحكمة في أو العلة في تحريم الخمر وأيضا في تحريم الميسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. طبعا بعض العلماء ألحقوا يعني الميسر ببعض الألعاب والخمر، إذا تجد في بعض كتب الفقهاء تكلموا بعض الألعاب اللي هي ألعاب التسلية. طبعا النرد جاء فيه نص اللي هو الظهر، اللي هو جاء فيه من وضع من لعب بالنردشير فكأنه وضع يده وغمس يده في خنزير، نعم في دهن، فجاء فيه نصا من منع. ثم هناك ألعاب أخرى التي تتكلم فيها الفقهاء، شطرنج، دومينو، كوتشينا، فبعض بتقول البعض يقول ذلك، لكن هي مش نرد، هي مش نرد حقيقة، هي أرقام عشان الأرقام. المهم يعني إن البعض ألحق في المسألة هذه الألعاب، وطبعا وفيها خلاف بين بعض الفقهاء في مسألة الورق والدومينو والشطرنج. يعني بعض الجمهور على كراهة الشطرنج والبعض منعه، الشافعية لهم قول بالكراهة ولهم قول بالجواز، يعني على انه الشطرنج فيه احيانا يفيد في خطط الحرب وغير ذلك، لكنه يعني وردت بعض الاثار يبدو عن الصحابة كان فيها كلام. هنا سيدنا علي رضي الله عنه ظن مرة على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل انتم لا عاكفون. لذلك البعض يعني يستأنس بهذه الآثار على التحريم. والحق ان المسألة يرجع فيها المسألة كلها يبقى طبعا اذا كان سيلعب هذه الالعاب بخلاف النرد، النرد جاء فيه نص، الالعاب الاخرى لم يكن فيها محاذير شرعيه. يعني الشطرنج مثلا فيه مساله الحصان ده راسه ده كانه ما يجوز انه لابد يكسر، مثلا الصليب اللي موجود ساعات عند الملك وبعض البتاع وبعض الصور الورق اللي فيها من الصور. المهم ان اذا كانت المساله يعني فيها هذه الالعاب بعضها يفيد كشطرنج، يعني الشطرنج ممكن يفيد حقيقه ولم يكن فيه اسراف في الوقت، فيعني يمكن المرء ان يترفه يعني ويروح عن نفسه بذلك، وليس ممكن ان يعني فيه اشغال الحق للعقل ويعمل به. لكن نرجع للاصل هنا الذي معنا، قال كل مسكر حرام وكل ما اسكر عن الصلاه فهو حرام في روايه اخرى، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل هذه روايات تبين مسألة التحريم. ثم ذكر عن شرابين موجودين في اليمن، البتع والمرز، وهو بيّنه بأن البتع اللي هو من نبيذ العسل والثاني نبيذ الشعير. وهنا يبين لك بأن الحديث قال إيش، إن كل مسكر حرام. إذن حق نقول بأن كل ما أسكر وخمر العقل فهو محرم. طيب، وهذا قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأيضا الليث والأوزاعي، وقالوا بأن كل مسكر أيا كان بقى من التمر من الشعير من العسل من العنب أي كان نبيذ هذا، أدام وصل أنه أصبح مسكرا فهو كالخمر، وهو ينزل تحت تحريم الخمر. لكن خالف بعض علماء الكوفة من الأحناف وقالوا أن الخمر اللي جاء فيه النص هو خمر العنب فقط، يعني المقصود بآيات الخمر وحديث الخمر هو المصنوع من العنب، فالعنب خمر العنب هو المحرم، هو المحرم قليل وكثير، لأن ده الخمر. ما كان غير العنب نبيذ معمول من غير العنب، يعني من الشعير من العسل من التمر من غيره، هذا لا يسمى خمرا، يسمونه نبيذ، فهذا ليس محرما بالإطلاق، يعني قليل وكثير. قالوا لا، القليل منه الذي لا يسكر ليس بحرام لأنه لم يسكر، والكثير منه الذي أسكره هو اللي حرام. وقالوا لأن الخمر شيء عندنا اللي هو من العنب فقط، ده اللي كله اسمه خمر، وده لابد نقول بتحريم. أما ما كان من غير العنب فليس يسمى خمرا، يسمى نبيذ. فإن كان يشرب منه قليلا فلا ولا يسكر بذلك، فليس عندنا في معنى الخمر ولا يحرم. ومن كان شرب منه كثيرا، هذا الذي أصبح غطى العقل وأصبح مسكر فدخل في التحريم قياسا على الخمر، فجعلوا يحرم القدر، حرموا هم القدر الذي يسكر فقط، القدر الذي يسكر، وما أقل من ذلك لا يحرم. والحق إن هذا الكلام من أضعف ما يكون، وهذا الكلام يخالف كما قلنا الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وما ورد عن الصحابة أيضا كما سنبين على أنه لم يكن الخمر محدودا بنبيذ العنب فقط. وهذه حقيقة هذا الكلام بعيد كل البعد عن ما جاء عن السلف، فبل أن عن أنس رضي الله عنه لما كان يحكي كيف نزل تحريم الخمر وقال كان يسقي أبو طلحة، كان هو الساقي لهم، وكانت قالت أبي طلحة وأبو دجانة، قال وكنت أنا ساقيا وإني لأسقي أبا طلحة وأبو دجانة وسهيل بن بيضاء خليط بسر من تمر، انتبه، خليط بسر من تمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإن نعدها يومئذ الخمر. بيتكلم على إيش؟ بسر التمر، يبقى نبيذ التمر كان يعدها خمر أصالة أيضا. وأيضا ورد عند البخاري عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامت خمرنا البسر والتمر. يعني إيش؟ إنه لن يكون خمر الأعناب اللي موجود كثير في الكنفل في المدينة خمسة أنواع من الخمور، من التمر والبسر والشعير والعنب كما جاء عن ابن عمر أيضا، وكان أكثر ما يكون هو من البسر والتمر وليس من العنب. فانتظر سيف لما انتهي خلاص. فقال ابن عمر عند البخاري نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب. هذا كله بيرد على الأحناف لأن هذا الكلام بينتشر أحيانا، بينتشر في أوروبا، بينتشر في بعض البلاد اللي فيها المسلمين، بعضهم يتحجج بقول الأحناف في ذلك ويدعي أنه ممكن يشرب قليلا ما دام لا يسكر طبعا من غير العنب، وهذا الكلام باطل ما يصح ما يقبل أصالة، أنه مخالف كما قلنا لنصوص الصحابة. وأيضا ما جاء عن ابن عمر في الصحيحين قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمس: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. كل هذه روايات صحيحة. قال نزل تحريم الخمر وهي خمس من خمس: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. فدل ذلك على أن قول الصحيح الراجح، وأن هذا الخلاف لا ينظر إليه وخلافه ضعيف جدا، على أنه كل ما كان يسكر العقل يسمى خمر، كل مسكر حرام قليله وكثير. ما دام الشراب ده لو شربت منه كثيرا يسكر يبقى قليله أيضا محرم. طيب ما معنى الخمر؟ الخمر وما خامر العقل، ما خامر العقل. طيب ولكن لابد نقول هو المسكر، هل نقول خمر العقل؟ بعض العلماء قالوا سيأتي الكلام طيب في موضوع الخشاب ده، لسه رمضان بدري عليه كتير، سأخبرك. وما دام الخشاف ما فيش فيه مسكر لا حرج، يعني انت تجمع الانواع وتنبذها لو تركتها يوم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ايضا من التمر وغيره كما قالت عائشه. ده المهم انه اذا لم يسكر وصل للاسكار فيجوز ليس فيه اشكال، اما اذا وصل انه اصبح مسكرا تركته فتخمر مسكر فحرام لا شك في ذلك. طيب فقلنا التعريف الخمر وما خمر العقل. طيب بعض العلماء قالوا ما خمر العقل بنشوة، يعني كان فيه نشوة وتلذذ. ومن ليش قالوا ذلك دكتور إبراهيم؟ ليش قالوا ذلك انت إبراهيم؟ ليش ما انا بس كده بسأله، ما انا بسأله ليه؟ لأن ما من الافتلات، يعني احنا ما من الصوم دلوقتي افتلات مفتر مفتر مش بالطاء بالتاء مفتر بالتاء مفطر ده في رمضان. لا طب ايه علاقة ده يعني. لا لا ليش هم قالوا ما كان فيه لذة وطرب هو الخمر المحرم شربه؟ دي حاجة ليها علاقة كان للعلاج بسيط. طيب انت ما جبتهاش هم ليش؟ ايوه شوف الراجل لسه اصلا ما دخلهاش لكن سبقك في انا قصدي العلاج هو البنت. هو العلاج هو البنت والله قصدي كده. طب خلاص هنعاملك بقصدك مش هنعاملك بلفظك. لفظك ما قالش كده. فانا اقول هم لما قالوا ليش؟ عشان يريدوا ان يفصلوا بين ما يخامر العقل بدون لذه ولا نشوه ولا طرب اللي هو ممكن ياخد البنت للعمليات أو غير ذلك، أو بين لأنه يشرب شيئا بلذة وطرب ونشوة فهذا هو الخمر المحرم أو المسكر المزيد للعقل. لذلك هم قسموا انتبه بس المسكر المزيد للعقل إلى نوعين: ما كان فيه اللذة والطرب. طب هو اللي مزيد للعقل ده خلي بالك احنا هنوسع، هو الأصل الخمر أنه بتشرب صحيح، طب لو لم يكن شرابا يعني كان مسكرا جامدا مائعا مطعوما او مشروبا، يعني نقول هنا ايش؟ سواء كان حب أو ثمر أو لبن يعني مطعوم جامد أو مائع، كل ذلك هيدخل فيه بقى إيش؟ الحشيشة تدخل بذلك أيضا. وليش؟ لأنه أيضا فيه نشوة وطرب، يعمل دماغ زي ما بيقول لك بالظبط، يحس إنه فوق السحاب والأشياء اللي زي دي كلها. فهي لو كانت حتى لم تكن شرابا وكانت شيء جامد، فالعلماء بعدهم قصوا ذلك على الخمر. لكن هي الخمر طبعا الشراب اللي معمول قلنا من أي كان الخمسة أو غيرهم يعني، لكن لذلك بعضهم قال ما وجد فيها اللذة والطرب فدخل معها غير الشراب، دخل فيها الشيء الجامد أيضا، ومنه كما قلت الحشيشة وغير ذلك اللي هو يؤدي يزيل العقل. والثاني ما يزيل العقل ويسكر لكن ليس فيه لا لذة ولا طرب كالبنج اللي تكلمنا عنه الآن، اللي هو كثير من الناس بتحتاج تدخل تعمل عمليات يحتاج للبنج حتى ما يشعر بالألم ولا شيء. حتى أنه قصة دي لما نروي عن عروة بن الزبير أنه كان يعني أصابته الأكلة في قدمه فاضطر إلى قطعها، لابد تقطع في رجلي، أرادوا القطع فقالوا له نسقيك دواء يعني حتى يغيب أو يغيب عقلك ولا تحس بألم القطع. فقال ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه، فرفض. فقال في رواية أنه قال أنه لما أدخل في الصلاة وأكبر فاتركوني حتى أسجد، فلما يسجد هيمد رجله فاقطعوها عند السجود فإني أناجي ربي فلا أشعر بشيء. وده اللي حدث، أنه هم دخل فكبر في الصلاة في رواية أنه سجد ثم قطعت وهو في الصلاة، حتى أنه ما شعر بعدما انتهى قال ماذا فعلت؟ قالوا يرحمكم الله قطعناه أو في شيء. كان يدخل الصلاة ما يشعر، مش احنا بيدخل الصلاة كان بيبقى شايف الجون دخل الناحية التانية ومش عارف يوزعه الجايزة الناحية التالتة، وقاعد في الصلاة بيعمل رادار في حوالين المسجد لو كان بيصلي في المسجد أو في البيت وكل ما يحدث خلفه، بالذات لو في ماتشات أو في شيء أو كلام من دول، بيدخلوا الصلاة ما كانوا يشعرون بشيء لأنه يناجي ربه. فانظر قطع رجله في الصلاة وهو لم يشعر أصلا، ده بدون بنج بدون شيء، كيف يكون حاله مع ربي في الصلاة؟ والله احنا ضايعين خالص، والله المشتكى وصلت. فقالوا اذا طيب ما يزيل العقل بغير طرب ولا نشوه كالبنج، هذا صحيح انه جائز لانه من باب الضرورات، باب الضرورات انك تبيح المحظورات، او نقول ان هو ليس بخمر اصلا فلا يدخل في التعريف، لان البعض قالوا هو يدخل في تعريف الخمر لانه بيغيب العقل، والبعض قال لا نقيدها باللذه والطرب لانه لا يقصد بها ذلك، فبالتالي خرج البنج من التعريف فليس. فسواء التعريف الذين أدخلوه فيكون من باب الضرورات تبيح المحظورات، أو لم يدخلوا في تعريف الخمر فليس في خمر فليس فيه الحكم. لكن هناك طيب كلام لو أخذ البنج ده بدون أنه لا يريد شيئا، يعني هو مش عايز يعني ما عندوش عملية وعايز حاجة وعايز ياخده مش للتداوي، هل يجوز له أن ياخد شوية بنج كده ليس للتداوي؟ قالوا القدامى في المغني قال ان هذا محرم لانه سيؤدي الى ازاله العقل لغير حاجه، ودي بقى انتبهوا ليها. ليش؟ انك تزيل عقلك لغير حاجه هذا محرم، لان الاصل انك انت تستعذب، لو زلت العقل يبقى انت لا تعرف ربك الان في الوقت ده وانت ما خلقت لذلك اصاله. زيك العلماء قالوا، هو طبعا يستندون بعضهم لاثر ابن عباس قال من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وهو فيه ضعف حقيقة يعني نستأنس به فقط، وقد يكون صح موقفه عن ابن عباس ما راجعته حقيقة، لكن هو فيه ضعف يعني. لكن لا شك بأنه يقصد أنه هو لو شرب شرابا يريد أن يغيب به العقل فذلك يحرم عند العلماء. طيب قلنا بأن العلماء تكلموا في مسألة من شرب الشراب المسكر أو لغير التداوي، لغير الخمر يعني اللي هو غير حاجة التداوي، اللي هو ليس له فيه لذة ولا طرب. هنا الأكثرين على تحريم ذلك، وقلنا قلت ابن قدامة قال ذلك في المغني، وإن كان بعض الحنابلة أيضا كابن عقيل وابن عقيل قال يعني أنه لا يحرم ذلك. قالوا أن جعل المسألة في الشدة والطرب واللذة، وهذا ليس فيه شدة وطرب ولذة، فلم يحمله على الخمر فلم يحرمه لذلك، والبنج ليس فيه ذلك، لكن الأكثرين على منع ذلك. ثم تفرع عليه، طب لو شرب هذا الكلام، هذا البنج مثلا، شرب زازة بنج وكان متزوج راح مطلق هو في ذي الحال، هل طلاقه هذا يقع أم لا؟ لا يقع. الله أكبر، ما شاء الله عليه على طول، ده أنا ملحقش أخلص الكلمة يا ابني، ده فيها كتب يعني المذاهب، كل مذهب تكلم فيها وعنده وجهين واللي عنده قولين، فانت حسمتوها خلاص كلكم، ده يقع يعني ان شاء الله. علمك فين جبته ده؟ انا عايز اعرف بقى يعني علمك ده اللي هو من المسلسلات ولا علمك منين؟ منين؟ طب ايه علاقة لا تلقى في اغلاق؟ مثلا واحد متعصب يعني مش، فانت قصته على طول على السكران دلوقتي يعني، ما شاء الله فرعت على التفريع ورحت. فنجيب خرزانة بعد كده عشان اللي هنتكلم شيء. عايز اعيد، ماذا تريد؟ سؤال ايه انت لسه كل ما خدتش بالك السؤال؟ شرب بنج لغير حاجة التداوي ثم طلق، ما حكم طلاقه؟ فهم العلماء بعضهم اخذوا طلاقه على حكم طلاق السكران، وطلاق السكران الأحناف قالوا لا يقع عندكم، لا يقع طلاق السكران. الشافعي عندهم وجهين، وجه يقع وجه لا يقع أيضا، لكن قالوا هو محرم يعني الذي شرب، هو اللي شرب البنج بدون حاجة محرم، لكن وقوع الطلاق عندنا على قولين، ومنهم قالوا أنه بيقع طلاق السكران أصالة عندنا، و أحمد ظاهر قول أحمد أن طلاق السكران لا يقع أصالة. والمهم أن هي حتى لا ندخل في الخلافيات، إحنا ليس موضوعنا هنا هكذا، لكن هم بعضهم تكلموا في مسألة هل يقع طلاق قسوة على طلاق السكران، واختلف العلماء في مسألة طلاق السكران هل يقع أم لا يقع. طيب نقول هذا الحديث، طب هو فيه إشكالية أخرى، من شرب هذا الشراب لغير التداوي وغاب عقله، هل يعذر كتعزير السكران؟ أنتوا تعلمون اللي يشرب الخمر، مش السكران حتى، اللي شرب الخمر حتى بدون سكر، لو حد في الشرع عندنا 40 قد تصل ل80 يعني مثلا يعني جلد 40 ثم في زمن عمر وصل ل80 لما قال له عليه رضي الله عنه أشار عليه 40 وإذا شرب افترى فأخذ حد المفترى على حد الشرب فوصل إلى 80 جلدة، لكن إحنا معنا 40 بالخمر. أنا أقول طيب إذا شرب المسكر، لو اللي يشرب الخمر سكر أو لم يسكر، يسكر يعني لابد يطبق على الحد 40 جلدة 40 جلدة. طيب لو شرب البنج ده وسكر، هو مجرد شرب البنج طيب وسكر، فهل قالوا ليس فيه الحد لكن فيه التعزير، يعني ولي الأمر يعزره يعاقبه، يعني يعزر ممكن يضربه 10 جلدات فقط، يعزره يعني يعنفه يحبسه يوم ولا شيء مثل ذلك، لكن فقالوا يعني هذا من باب الزجر ولكن لا يطبق عليه حد شرب الخمر. لكن من شرب، العلماء عندنا قالوا من شرب المسكر ولو مش البنج بقى خلاص الخمر، المسكر لو قليل يحد، ولو لم يسكر قلنا يحد، حتى بعضهم قال لو تأول كمان يحد، وهذا في زماننا الآن يحد، مع أنه حدث في زمان عمر أحد الصحابة شرب، ولما جاء لعمر قال لقد نزل فينا قبل عز وجل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا لما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات واتقوا وأحسنوا لآخر الآيات، وقالوا أنا وكان من الذين شهدوا بدر تقريبا، فعمر يعني تأول على أنه من الذين قد شهد لهم، فلو عملوا شيء لا يسعى شيء. فعمر أشقال له يعني لولا تأول هذا لكان قد جلده فيها. ثم استقر الأمر على أن من شرب بعد ذلك حتى متأولا يحد، شرب الخمر متأولا يحد قليلا أو كثيرا. وهذا هو إلا لو يعني متأول الآية، يعني هو فسر الآية على غير وجهها، هو قال ليس الذين امنوا عملوا الصالحات جناحا فيما طعموا اذا اتقوا وامنوا عملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا وهو قد شرب الخمر، فالايه بتقول ليس عنهم شيء، فهو يقول هم الذين شاهدوا بدر، فقال انا اقول ان هذا مغمور. وهذا طبعا لم يقبله عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن البعض قال ان لو شرب النبيذ متاولا فتوى للاحناف او غير ذلك انه لا يحد بذلك، لا يحد لذلك، لأنه هو قد يرى أن ده قول، كان خصوصا من عوام الناس أن ده قول عالم مثلا وقال بذلك فلا يحد بذلك، والبعض قال أنه لا يحد بذلك أيضا. طيب هذا الحديث قلنا أصل تحريم جميع المسكرات، وأن كل مسكر حرام، كل ما وما أسكر قليله فكثيره حرام أيضا. وبيان تعريف الخمر، الخمر هو ما خامر العقل، ويتؤدى إلى ذلك إيش بقى؟ أن الخمر إذا حرمت يبقى تحريم المتاجرة في الخمر، تحريم تناولها في أي وقت لا صلاة ولا غير صلاة، كل هذا قد نسخ أيضا، فتحريم الخمر مطلق. وقلنا سبب تحريم الخمر العداوة والبغضاء كما قال الله عز وجل، وفيها صد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفيها سبب لارتكاب المحرمات، لأنه من زنى ممكن يقتل، ممكن أزي من شرب الخمر ممكن يزني، ممكن يقتل يعتدي إلى غير ذلك أيضا. وكل هذه أمنة. وقلنا بأن الخمر كل الأنواع التي ليست لها نوع واحد، ليس هو نبيذ العنب فقط، لا هو العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة إلى غير ذلك منه، ويحرم تناول قليله وكثيره، ويجوز تناول ما يخابر العقل للتداوي فقط كالبنج وغيره، إن كان للتداوي قلنا يجوز، خرج بذلك عن معنى الخمر أو كان من الضرورات تبيح المحظورات. هذا آخر الكلام في الحديث قد بيناه، ونكتفي طبعا بهذا الحديث إن شاء الله. وفي أسئلة عندكم عشان نصلي ونبدأ بعدين الحضرمية. واحد نام هو مغلوش وكذا يعتبر واحد نام وهو مش عايز ينام، أين السؤال؟ هو مش محتاج البنج. يعني ايه علاقة النوم بالبنج؟ ولا انا بينام زي البنج؟ لا بينام زي البنج؟ علاقة ازاي انه بينام زي البنج؟ زي تعدى نتكلم كنت فين وانا بقول هنا ان النوم كمال للمخلوق، وان ربنا جعل النوم جبلة له. معاذ لسه في الحديث بيقول اني احتسب نوماتك باحتسب قوماتي. طيب هو نام هو مش محتاج هذا مش عايز احتسب يعني ايه مش عايز انام وروح تنام؟ يعني لا احنا نايم، انا نايم كويس، خلاص انا كان شفتني الموت ايه؟ ماشي بس ايه هو بيقول لك انا نمت وانا مش عايز انام، هو طلع من النوم قال انا مش عايز انام، ما انت نمت يا ابني، ايه سؤالك ده اصلا يجي منين طيب؟ الله يصلح حالك، ما تقعدش تفكر كتير. اتركها دلوقتي. اتركها دلوقتي، عشان احنا مش بنتعرض دلوقتي للخلافيات خالص ونردهم فيها ايه. بس يكفي انك تضبط ان الادلة واضحة وصريحة في التحليل. اترك المخالف في المرحلة دي بقى، مش مرحلتنا اللي بنتعرض فيها يعني ايش هم قالوا فيها، خليها وقت تاني ان شاء الله. ايش؟ شراب الكحة. الكحول غير الخمر. في كحول مسكر. لا في كحول مسكر. في كحول اللي بيتحط نسبته في الأدوية. ولو شربت 10 أزايز كحة مش هتسكر. والله في ناس تشرب من هي بتعمل له بس نوع من الفطور كده، لكن مش اسكار. طيب خلاص احنا كلامنا في السكر، ما اسكر كثيره فقليله حرام. فلو كان الشراب ده فيه شيء نسب زي ادويه الكحه وغيره هي غير مسكره يبقى لا حرج فيه، بمناسبه الخمر. نعم طيب نخلص الاول اللي هنا، نخلص اللي هنا ونرجع لك مذهب. طيب ننتهي دلوقتي، مثلا واحد لازم يقطع رجليه، مفيش بنج مش اي حاجه مش الخمر. ايوه ما هو ممكن ياخد هذه، انت عايز تقفل علينا يعني مفيش غير خمره فقط؟ لا مثلا بره هو مكان برضه مش مستشفى، لا حصل اي حاجه مثلا بره هو في الشارع. خصوصا عندهم خمر. يعني هو انت عايز تفترض حاجه عادي، ممكن تقول مفيش بنج مفيش غير الخمر. البعض قالوا انه يشربوا ليستطيع ان هو يتحمل الالم ولا لا يتحمل الالم فحتى يمكن القطع. بعضهم قال ان من باب الضروره، لكن الحق ان هو يعني انت افترضت ان هو خمر، يعني لازم يقعد يسوق لغايه ما يغيب العقل. بعض العلماء اجاز بذلك حقيقه، والبعض قال لا، لان الرساله قال تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم. فجعل ان الخمر، في فرق بين الخمر والبنج خلي بالك، والاشتراك ان البنج عشان كده قال له اللذه والطرب، ان البنج بيغيب. فلو في اشياء اخرى بتغيب العقل بدون اللذه والطرب يعني مش خمر. وفي برضه طعمها وحش جدا. طب خلاص احنا ما نعرفش انت ايه، احنا كمان خلينا نهمل في التقصير. البعض قال ان دي ضروره يشربها شرابا هيغيب العقل، لكن ممكن ليس بخمر، ممكن يخليه يروح. وده لا اشكال فيه، ده اللي احنا قلناه، حق حق بالبنج. الاشكال لو يشرب خمر خمر. بعضهم قال انه انه انه لا يتداوى بالخمر مطلقا. لكن لو كان سيصل الى الهلكه فهنا دي ضروره بقى. اما ريحه رجليه مش حاجه ثانيه. ممكن يكون اي حاجه يعني، حاجه ما قلنا، بعضهم قالوا هنا الضروره ممكن انه يفعل ذلك. اذا كان المساله هيبقى فيها عدم تحمل خلاص. إذا نمت على نية، على نية بدي أقوم أدرس دراسة دنيوية عليها أجر. لا أستاذ محمد، يعني لو كانت الدراسة الدنيوية دي إن شاء الله ممكن تكون سبيل لنفع المسلمين، أسأل الله أن يكون فيها أجر. لكن النية الأصل في العلم هو العلم الشرعي، لكن لا يمنع أن العلم الدنيوي قصد به المرء انه نفع المسلمين ويفيدهم، وان هو ممكن ان هو يعني يكون له سبب في مثلا رفعه المسلمين في عزتهم في نصرتهم في شيء، انه يؤجر ان شاء الله على ذلك. لكن هو لا يجتمع العلم الدنيوي مع الشرعي. ايش؟ مش ايه؟ ما انا سامعه، ما انا قلت اهو الكلام، انا اعيده تاني ليه؟ سمعت ما هو هتؤجر عليه في ايه؟ ده علم دنيوي. الا لو كنت هتنفع بيه، ما هو مش كل اللي في الجامعات 100,000 500,000 واحد بينفع المسلمين بحاجه واحده. يعني العلم الدنيوي غير العلم الشرعي، هو مش عباده. لكن لا هو وسيله، ممكن وسيله لو كانت تتقرب به انك انت تنفع به المسلمين في شيء، او يكون واحد قاعد شغال في ابحاث ويفعل اشياء معينه لانه يفيد المسلمين في اشياء معينه، يبقى ده دي وسيله. لكن عموم كده علمه الدنيوي ليس فيه اجر عليه عمومه اللي انت بتتعلمه، لكن بتستفيد منه انك تستفيد انك عندك علم فتؤهل فتعمل فتاخد الرزق، كل ده ماشي. لكن هو ليس كالعلم الشرعي، يعني مش اللي بيتعبد به الى الله، لكن وسيله انك ترزق به ويكون لك يعني مكانه وغير ذلك، فهذا مباح لا اشكال فيه. بس اظن العلم الشرعي اي علم تجده في الكتاب وفي السنه يقصد به العلم الشرعي مش علم الدنيوي. خذ قاعده عند العلماء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. قالوا العلماء واولي الامر، العلماء هم العلماء العلم الشرعي. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هنا المقصود بالعلم الشرعي من يريد الله به خيرا قال يفقهه في الدين، جعل التفقيه في الدين. فكل ما الاصل فيما يذكر في مساله العلم يقصد به العلم الشرعي، فاعلم انه لا اله الا الله وده علم شرعي. المناقب والعلماء والاجور في العلم، من التبس طريقا يبتغي فيه علم سهل له طريقا الى الجنه، وايضا يقصد به العلم الشرعي. تجمع الادله مع بعض، ولكن المقصود في العلم هو علم الدين، علم الشريعه. وده الذي قال عنه الله عز وجل ما يخشى الله من عباده العلماء. ليش العلماء الشريعه؟ يعني يكونوا اقرب الى الله بعلمهم للشرع ومعرفتهم بالله عز وجل، فيكونوا اخشى لله عز وجل، فنقاء الله عز وجل مدحهم في ذلك، مش علماء ثانيه. فدي قد اصل قاعده، لكن لا يمنع ان من اراد بالعلم الدنيوي ان يصل به لنفع المسلمين ان يؤجر على ذلك. لكن يمين لا، ده الاصل اللي بقول لك ده مستقر بقى. كل ما حد يكتب بقى براحته وعايز يدخل العلم الدنيوي ويقول لك ويلفها كده من اللفه اللي انا بقولها لك دي، ماشي دي لفه كده في الوسائل، لكن المقصود انك تعرف ان الادله والاحاديث التي جاء في ترغيب في العلم هو العلم المقصود العلم الشرعي، علم الشريعه. امور الدنيويه امور علوم الدنيا امور مساعده فقط، يعني الواحد بيعملها لاشياء تساعده في الحياه، يعني تساعده في الحياه او حتى في خدمه الدين، مفيش اشكال. ده انا بقول لما يصل الامر للمساله يظهر فيها ان هو بيتعلمها كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن الصحابي اللي قال زيد، قال تعلم العبريه، تعلم العبريه في اسبوعين، يقول تعلم كمان السريانيه ولا اللي هي لغه النصارى في الانجيل ايضا بعد ذلك. قال ليش؟ ليأمن القوم، ليأمن لغه القوم يتعلم. طب انت هو تعلمه هنا ليش؟ وعلمه دنيوي، والنبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك، فله اجر اكيد في اللي تعلمه ده، لانه كان ايش؟ هيأمن السبيل. فانا زي كده بقول ان كان العلم هذا لو فعلا سبيل واضح ان يستفيد بأهل الاسلام في امور فلا اشكال عن ذلك. نصلي المغرب ونختفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بعد الصلاه نرجع للحضرة مني.